الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وإياكم من شر البدع وأهلها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمع الأمة الإسلامية تحت الوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودي تفسير تمهر تكتاتيوج بيا الله تبتنا تشوين تفسير يمتكتاتلوه اللو زارين من النساو كسورة آل عمران كامتها يرتن يوان كزنو كسوا فيه فتلان تلاولت ያሳለፍነውን የሱረቱ አሊ ዒምራን የኡሁድ ውሎ ጅማሬውን እናያለን። አጠራርገን وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين للمقاعد للقتال والله سميع عليم للرسول عليه الصلاة والسلام የኡሁድ ዘመቻ ሲጀመር ያደረጉትን ምደባና አንተ ዚህ ቦታ ተቀመጥ ብለው ያደረጉትን ድልደላ ነው የሚያሳየን። መሐል ላይ ሁለት አጋጣሚዎች በጣም አስቸጋሪ አጋጣሚዎች አጋጥሟቸው እንደነበረ إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل الله سبحانه وتعالى ባይሆናቸው ባይጠብቃቸው ኑሮ ሁለት ቡድኖች ፈርተው ተመልሰው የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘመቻ ለማዳከም ብዙ ጥራት ተደርጎ እንደነበረ እነዚህ በኑ ሐሪታና በኑ ሰሊማ የሚባሉ በጣም የሚያስደነግጥ እርምጃ ነበር ወስደው የነበሩት። والله وليهما እንዲቀጥሉ አላህ አስቻላቸው ጠባቂያቸው አላህ ስለሆነ እንጂ ይላል። ከዚሁ ጋራ የሙናፊቆች ደግሞ አለቃ የነበረው አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ የዘማቹን የጦሩን አንድ ሶስተኛ ይዞ መመለሱንም እንዲሁ ባለፈው ደርሳችን ላይ አይተናል። የቁጥር መመናመን ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳያሰጋቸው በዚያው ምን አለን ወለቀد نصركم الله ببدر وانتم اذله ከዚህ በታች ባለው ቁጥር በድር ላይ ለእናንተ ድል ሰጥቶ የለም ወይ? እነሱ 1000 ሆነው እናንተ 300 ሆናችሁ በድል ያቀዳጃችሁና ያጨረሰላችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሆነ ነው ድል ሰጪው። ስለዚህ ይህም ቢሆን ብዙ የሚያስቸግራችሁ ነገር አይኖርም እናንተ ከተነከራችሁ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለምንም ድርድር የሙስሊሞችን አሸናፊነት የሚፈልገው ቢሆንም ከሙስሊሞቹ መካከል የተወሰነ ችግር ከተፈጠረ ለካፊሮቹ ደስ ይበል ሳይሆን ለሙስሊሞቹ እርምት ይሆን ዘንድ ድል ለካፊሮቹ ሊሰጥ እንደሚችልም በግልጽ የሚነግርበትን ትምህርት ነው ዛሬ የምናየው። إذ تقولوا يا الكلت على نبينا عليه الصلاة والسلام إذ تقولوا للمؤمنين لمؤمنوك بالك بزي ألن يكفيكم من يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين كما كسماء يمي وردو صوصشي ملائكوك بتاكلوا الله أي بقواتهم من منافق ያለለ ጉልበቱን ተጠቅሞ አጋጣሚውን ተጠቅሞ 300 ሰው ይዞ ነው አይደል ሄደው። ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን ምን ይጨመርላችሁ ተባሉ? 3000 መላእክት አለየክፊኩም አይበቃችሁም? ምን አይዩሚደኩም ربكم ጌታችሁ ሊጨመርላችሁ ቢثلاثه آلاف من الملائكه منزلين ከላይ የሚወርዱ 3000 መላእክቶች ቢጨመርላችሁ አይበቃችሁም አለ። በላ እንዴት ነው የማይበቃችሁ ይበቃችኋል እንጂ ይበቃል እን ተስቢሩ ወተተቁ እናንተ ራሳችሁ እኮ ብትታገሱና አላህን ብትፈሩ ወያቱኩም ሚን ፈውሪሂም ሃዳ ከነዚህ ኋላ ወዲያውኑ ቢመጣ ቢመጡላችሁ يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين عند يوم كذية بتجمعري لك مو عمستشي ملكتي الله تشو تمتع مع تشو كصحابه تشو تمتع ميان دون تمتع ميان السنة ليامت الله تشو تلال تجمعري يميلو يقدمو سوس هنا عمست ويس ሁለትሺ ጨምሩ 5000 ሊያደርግላችሁ ማለት ነው ሁሉም አላህ ዘንዳ በቀላል ነው وكان العدو يومئذ ما بين 900 الى 1000 في سوابغ الحديد والبيد والعده الكامله والخيول المسومه والعلي الزائد فاعز الله رسوله واظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي صلى الله عليه وسلم اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر او يوم احد على قولين يهو ان تقولوا يالكلت للمؤمنين لمؤمنوك يالكلت الن يكفيكم يالاتشو نبينا عليه الصلاة والسلام اندي بارك الله يبقاتشو اموي بلاتشو استي يالاتشو يا احد كنو يا بدر كنو بميل يتفسير مهران بذكر فكر علاتشو ولال تقول للمؤمنين ولقد نصركم الله ببدر يا بدر لا تنبيست لانتا بتنش كتر جلسة طواتشوه اللموي ما علتنا ولا بدر كان والو قال عباد بن منصور عن الحسن تقول للمؤمنين علي يكفيكم ان يمدكم هذا يوم بدر ثم روى عن عامر للشعبي ان المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين يبدرك أن عند شيء هنا ومتو مسلم وشو صوصمتو هنا يوم دقمو كرز بن جابر يمبع له سولة مشرك وشر داتا لأستبابر يمتان وتبالو فشك ذلك عليهم كرز ما للابد نزوك متا عند يتنو منشلاتشو بلو سجنان نقو علي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين على فبلغت كرزن الهزيمة لا كرزن جاهم يتزقات جيالنا يمكا قاريوش تشنفو قماشو تشاتشو موتو قماشو تشاتشو تماركو والتبلو تنقرو رميلون وقال الربيع ابن أنس أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف يهنا إن تستغيثنا ربكم فاستجاب لكم ربكم سورة التوبة لي من سورة الأنفال لي إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين يتأكيهن ستلمنوا الله سبحانه وتعالى عند شيء ستأكيها الله بلو عند شيء ورد الله تشو يمي الناقر وتاري أغاران ديتي بجنان الله تشوهال ليلو يتلال لولا منه فالجواب أن التنصيص على الألف ها هنا لا يتنافى عند شيء لقي ستأتشها له مالته الله عند شيء عم تتولاتشها المالت فاستجاب لكم أني مميدكم بألف كاسل لقي ليلاون مجمرا له مالت أنهم يسايون منه بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر منه يا بدر كان عندي يتكسس عندي يا أحد كان يهون ونقر يلمل القول الثاني هلتن يودقمو متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوع المؤمنين يزي يا أحد كان يتكسس ويملو سواجعلو على وذلك يوم أحد ولكن لم يحصل الإمداد بالملائكة يومئذ يا أحد كندل ملائكة يردافا يورد لقر يلملا مسومين معلمين ملكة لا يراسات شو أدرقو أي معلمين بالسيما ملكة تدرقو باتشو قال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان سيم الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض وكان سيماهم أيضا في نواس خيلهم امتى ما درقوا نبر إلى ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسومين كان سيم الملائكة يوم بدر عمائم سود تقرط امتى ما درقوا نبر يا بدر كان لي ملائكة شو يا زبير العوام انت امتى ما يمسلوا نبرا نعم دو بقعي بكل بقرا بكل في اللي فيت ينبروا الصحابوش سلا زبير يا ورالو زيام زبير قار هنا النزيام زبير قار هنا النزيم يتشم زبير قار هنا نيرالو ولا راني زي هالنبركم على زبير وانا اتشم قار دال نبرا سنقرات شو نبي عليه الصلاة والسلام زبير على النبرا النزيام ملايكوش نبرو بزبير عينت سلمتون والو اتشب بلال كان عليه يوم بدر أن الزبير رضي الله عنه كان عليه يوم بدر عمامة الصفراء معتجرا بها فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر عمائم صفر أصفر تمتم الشلال مالتنا وبيت عينات مالتنا صوف الأبيض قمنتنا قملوا تشاتشو بوهلا بكل يا ذرقوت ينبرا نج نقرم عندما لكتبون ونبرا يا بدر كان يا احد كان ذي الملائكة الوردم يميلون وترجيحهم يا ذرقوت إذ تقول للمؤمنين علي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله الله النزيه الملائكة مستطون على درقهم إلا بشرى لكم لأن أنت ما سدستشا بالسرات لمن قرنجي لمن بقلبة أتاتشو هيدا لم لمن بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا إن تصبروا تحشنف ألا تشنم يا سيو ولتطمئن قلوبكم به لبناتهم من الرقاب قابتنا وعلنا وما النصر إلا من عند الله من عند الله العزيز الحكيم طبعا بني عشنا فيك هنا وكا الله زندنا ونجد دل عمت عب من مالتنا ملائكة شنقان سلامتو دل عمتو تنسونا تشون دات تلو جلو كمان نو كا الله هذا كالله كهونا ملائكة ممتع تحجوا لتطمئن قلوبكم من دوبة قطر بمعنى من نشد الرسولات شو لقيديون دا تشبروا انقوان للاد اللهم عمستشي درس لنسات عشون شلال لن قن جلو وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم لو يهنني القرآن عن كذا قدامته كذا يابا لا مكنيات سلهنا من عمين بلو بسرا فالكشا نقر من عمين سوق الله انديت اندي ميفتاتنو تملكتو اهون ملايكا متول لها الكتب على بوالا بملايكا مدلي متال بله عثمان ملايكا ملاق كل مالت بملايكا نو دلي متال بله هندات تامن كونو يالي يالو اين دلو كمان نو كالله سلازي بقى كالله كهوانا دقمو يا ملايكو اش ممتعت عن تزم بله بسون نسه خطر عن نسه بله هندات شقا لمن رقاقانو ليقطع طرفا من الذين كفروا النجاة كافر وشبك يكافر بودن يهونوتن عندن شعف قرطو لمت علينا او يكبتهم ليولي اوارداتشو فينقلبوا خائبين يأفروا هنا وندي ملسوا تقرقونا ونجي وفسهم دل ان تملايك وشم يمتعهم ودلم صوص نقر وشن ينقرن عندن يا بشر عليكم نولونا ولتنيا ولتطمئن قلوبكم نولال صوستنيا ليقطع طرفا من الذين كفروا ويكبتهم فينقلبوا خائبين وما جعله الله إلا بشرى أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم ملايكو تشم دمي وردو لما لن انت تنقراتو لن انت دسن بلاتو نو وتطيبا لقلوبكم وتطمينا قلبوچاچون لمارغاغات نو والا فانما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من اعدائه بدونكم الله بيفلق ان انت راساچو ساتنسو انديت انديبقال راسو ياقال لمثالي يا ابراهيم طور በምንም ምክንያት አይደለም ዝም ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በማይታሰብ ነው የተበቀለው ፍርዓውንም ቢሆን እንደዚሁ እንግዲህ የመካረምን ይወጭ ከአብርሃምና ከፍርዓውን የባሱ ክፉዎች አይደሉ ወይም ከነሱ የበለጡ ጉልበተኞች አይደሉ አላህ ቢበቀላል ይሁን ሊበቀላቸው ቢፈልግ ማበላም ጥቶ ሊከሰክሳቸው ይችላል ነበር ዳራውን ላያቸው ላይ ሊንደው ይፈልጋል ይሆን ያ አይደል ያደርገው ይችላል ግን በእነሱ እጅ ቢሆኑ የበለጠ ለሙስሊሞቹ ድላ ድሉን ያመለክታል الذي لو شاء لانتصر من اعدائه كمكش بدونكم ያለ እናንተ ሊበቀላቸው ይችላል ነበር ومن غير احتياج الى قتالكم لهم እናንተ ጦር ሳትመዙ ከነሱ ጋር በጦርነት ሳትጋፈጡም ሊያሸንፋችሁ ይችላል ነበር كما قال تعالى بعد امره المؤمنين بالقتال ذلك ولو يشاء الله لانتصر يهونبت الله بيفلق لانتصر منهم فراد فالنسو يبقل نبر ولكن ليبلو بعضكم ببعض عندهم بليلاو لموكر لفتن فلقونه والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم እንዲህ ያ በአላህ ዲን ላይ ሲታገሉ የተገደሉ ሰዎች ስራቸው አይበላሽባቸው سيهديهم ቀናውን መስመር ይመራቸዋል ويصلحوا بالهم ህይወታቸውን ያስተካክላቸዋል ويدخلهم الجنه عرفها له سورة محمد لاي ولهذا قالها هنا وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا ينن يجهاد تزاز امسطو بذي ملكو يازجاجاچو امركم بالجهاد والجلاد لما له في ذلك من الحكمه في كل تقدير بيتኛው ማጋጣሚ የጦርነት መነሳትና መከላከል የግድ ነው ተብላችሁ የዲኑን ክሉና ለማስከበር እንድትነሱ የታዘዛችሁበት ليقطع طرفا من الذين كفروا ينيا يكهديانن አንዱን ጫፍ ቆርጦ ለመጣልና ለማስቀረት ነው ወሊሃذا ذكر جميع الاقسام الممكنه في الكفار المجاهدين ليقطع طرفا ليهلك امه يتوسن ودنوچን ለማጥቃት من الذين كفروا او يكبتهم او يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم ما ارادوا ياسبوا سايستكالاچو افرو እንዲመለሱ ፈልጎ ነው او يكبتهم فينقلبوا خائبين وإما سافر لمن لساتشو سلفلقن وعلا ليس لك من الأمر شيء لم تكذيو كل قدائكو من أمي اللهم على تشون دقنا ودى نبيه عليه الصلاة والسلام من لسالنا جلك ملايكو تندات تاسبو قال أبو هلا الأمر كله لله ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليس لك من الأمر شيء بيتن يوم قدائي لي انت منم يلهم مالاچو فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب انت ما درسنا ያለብህ ምርመራውንኛ ምናደርገው እንዳላቸው ليس عليك هداهم الناسን ማስተካከል ቀና መንገድ ማስያዝ ያንተ ኃላፊነት አይደለም ولكن الله يهدي من يشاء الله يفلقون هدايه ይሰጣል انت ድል ማድረግ انت ጦርነት ያወጅክባቸውን ሰዎች ማሸነፍ ያንተ قد يدلم ينينو ومن نصر إلا من عند الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس لك من الأمر شيء ما لك ينواد هذا أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا أمرت ما أمرتك به فيهم أنت تتادرقوا أنت تفلسموا يتازلتكوا مفلسم بالتانجي كذلك أنت من أمي اللبهم من أمي لغل ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم أي مما هم فيه من الباتم ويلي يكسال يادر قلاتشو أو يعذبهم ويملكتاتشو يتوب عليهم مما هم فيه من الكفر ويهديهم بعد الضلالة ከጠመሙ በኋላ ወደ ቀናው መንገድ አስተምሯቸው መልሷቸው ሂዳያ ይዘው ንጥርነት የታወጀባቸው ሰዎች ዘልመው የጀነት ሊሆኑ ይችላሉ አው يعذبهم في الدنيا والاخره በዱንያም አንተን በነሱ ላይ በመሰለጥ በአኺራም በኩፍር እንዲሞቱ አድርጎ جہነም በማስገባት ሊቀጣቸው ይችል ይሆናል فانهم ظالمون እነሱ ግፈኛ ስለሆኑ ይህም ስለሚገባቸው ሊያደርግ ይችላል ነው روى الامام البخاري ومسلم امام البخاري فقط عن سالم عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امام البخاري نبي صلى الله عليه وسلم سيلو سمتشاتشو الله الى الله سالم بن عبد الله عبد الله بن عمر بيج عبد الله بن عمر اندي بلو انيال بابات يبلو اذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر يفجر صلاة في سجدو يولتن يان ركعة ركوع قادر رقوبها لا سنسو سيلو سمتشاتشو الله عبد الله بن عمر اللهم لعن فلانا وفلانا اياه سمية الرو اقلين الله لعناه ناور دبت اقلين لعناه لعناه ناور دبت يالو نبي عليه الصلاة والسلام سلم من سمت له يالو فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أنت كبزي قد دائم من أمي اللهم من أقبها أنه مترقمه إني لعناه لا أرد على أرد بس لا من أقبها لا تشو محمد عليه الصلاة والسلام روى الإمام أحمد عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا قلين لعنها نور دبت يا رب اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لعن سهيل بن عمرو اللهم لعن صفوان بن أمية إيالو نبي عليه الصلاة والسلام سمعت شونية الرود وعيا درق نبر اسكما جدرس حتى نزلت عليه قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون من ألباتهم توبة لا أدرق الله تشوي تلال وإن بدنيا لك تشوي تلال هي أنت قد لا يسلال هذا الله أقوم على تشو روى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأهل أحد أنا تبعد الركوع باندا قال لا يدعو علي أدرقو وإما لأندا قال دعا لي لمنو كفلقوا نبي عليه الصلاة والسلام ركوع هذا الركوع وهلاك أنا سلو اللهم إلى الله إنا اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضرة واجعلها عليهم سنين كسني يوسف قالوا دعاء رب نبر ايه هو الوليد بن الوليد يمي بالو موتعت هالشيل بلوك مكة ده شكونا ينبرة ليل وجم سلمة بن هشام مبالم عياش بن أبي ربيعة مبالتهم ليل وجم مسلم مستضعف ونكن ام ياسشقر تنسى واش دمو اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف فيوسف زمن زي سبعة تعمد براها من دقل هاتشو براها بقلاتشو يالو يلمن نبر نبي عليه الصلاة والسلام اللهم لعن فلانا وفلانا اللهم لعن رعلا وزكوان رعلنا زكوان بهروتش لعنها نور دباتشو يالو يرقماتشو نبر نبي عليه الصلاة والسلام هذا من ورده ليس لك من الأمر شيء من أقبه أننا تبالو بس يقول دايلي أنت لا يملكتهم تبالو عندما الإمام أحمد يعني سبن مالك وابي أدرقوا يمي أوروس دقمولي لا أبا بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد من دنو كانت أعطيه النو يو الشاكر أن كان مبالا وطرس ترسات شو تسبر يجا أنتني أحد كان وشج في جبهته جنبارات شو تفنكتو نبرا حتى سال الدم على وجهه ففيتات شو لا يدموس كم يفسد رأسه بجان قضية من قاله فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم نبيات شون وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل ودع الله سلموا قبوا يا ليت الرات شو يا استمارات شو على النبي اندزي بعد الربو يا دربو سوت اندزنوا فلا حمي وتتدلوا نبي صلى الله عليه وسلم تناقروا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم تبالولا ይሄን ያህልም ተብለው እንዳትናገሩ ነው አንተ ለምን ቀና ብለው አዩኝ ብለህ ስትራገም ነው አላህ ዝም ብለህ ታያቸው አለ አላህም ዝም አላቸው አላህም ቻላቸው ይላል እዚህ እንዲህ ያለ ክስተት ላይ ትስ የሚለኝ የሼህ መሐመድ ወሊ ነው አላህ ይርሐሙ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ወሰለም ሼህ መሐመድ ወሊ እና እኔ ወህኒ ቤት ታስረን እንዲየ ሰውነታቸው እንዲፍታታ ብለን እንዲህ እያዞርኳቸው ሰውነታቸው ከመግባታቸው በፊት መንቀሳቀስ የለምና ትንሽ እንቀሳቀሱ ብለን አስፈቅደንላቸው እንደዚህ እንቀሳቀሳሉ እና አንዳንድ ጊዜ ትንሽ እንዲስቁ እያልኩኝ የሆነ ነገር ልቀልዳቸዋለሁ ባላ ሼህ አልኳቸው እና እንዲህ ያለ አንቱም ታስረው ዝም ሊል ነው እንደ እኛስ እንደፈለገ መቼም የማን መጫወቻ ነው እንዴ አንተ ማታስሮ ዝም ማለት እንዴ ያላ አልኳቸው አሎ በኒ እስራኤሎች ሰባ ነብይ ገለው አሉ ጧት እንደዚያ ነው ይሄን ቁጥርታቸው ናቸው የነገሩኝ ሪዋያው ግን ደስ አይልም 79 ሰባ ነብይ ጧት ገለው ከሰዓት በኋላ ደግሞ 300 ዳዒ ገለው ገበያቸውን ከፍተው ሱቃቸውን ሲቸረችሩ ዝም ያለ ጌታ አላህ ሙሐመድ ወሊ ወህኒ ቤት ወረደ ብሎ ሰማይን ዝቅ ሊያረግልህ ነው ምድርን ከፍ ሊያረግልህ ነው አሉ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኮ እኔ እንደው ወደ አላህ ግቡ እያልኩኝ እንዲህ እያረግኩኝ እያስተማርኩኝ እንዲህ ደንብ ደንብ አድርገውኝ እንደው ዝም ትላለህ እንደማለት ነው አይደል አላህ ለይሰ ለከ ሚን አልአምር ሸይኡን ያ አይመለከትህም የት ይሄዳል ዛሬ የት ይመለጣል የሚቆረፍበት የለ قال مرحبا له የኛ የኛ አካባቢ ቢሆን አሁን በእኛ ቢሆን እንዴት ነው ወሊላሂ ما في السماوات وما في الارض لا ايه ነው እንግዲህ እኔ እኮ የኔ ነው የኔ ጉዳይ ነው ምልህ ሰማይ ምድሩ በሙሉ የኔ ነው يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء የፈለኩትን የምምር የፈለኩትን የምቀጣ ነኝ አንተን ደም በደም ታረጉት መካከል ደግሞ አብረው ጀነት አብረው የሚጋፉ ይኖራሉ ማለት አይደል يضحك ربنا قال النبي عليه الصلاه والسلام الله يسقال قالوا يقامكن من بلو ሁለት ገዳይና ተገዳይ ጀነት በር ላይ ሲጋፉ የተገደለው ሸሂድ ሆኖ ነው ገዳይ ደግሞ በመግደሉ ነው ሽልማት የሚሰጠው አይደለም ከገደለ በኋላ ይተውብትና እንዲያውም ያ የሰራው ነገር እየቆጨው ሁልጊዜ ከአላህ ጋር የማይለያል እንጂ ابن القيم እንዲህ ይላል እኮ ስንትና ስንት አይነት የወንጀል አይነት አለ ከወንጀልነቱ በኋላ ወደ አላህ መቅረብን የሚያወርስ ይላል ለምሳሌ የሐምዛ ገዳይ ሐምዛን ገሎ ነፃነቱን አግኝቶ ከዚያ በኋላ እስላምን ሲቀበል በጣም ነው የተጸጸተው አታ ናስለም ተብሎ እንኳን ሲለመን እሳቸው ፊቱ እንዴት ነው ያቀርባለሁ አረ ይሄው ቁርአን እንዲህ እያለ ነው አንተን ይغفر لمن يشاء አረ እንደው ሐምዛ እንግዲህ من يشاء ውስጥ ልገባ የምችል አይመስለኝም ና لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ተብሏል ነው እሺ ብሎ መጣ ሰልሞን ብዙ አላረካውም አላህ ለሱ የሚሆን ቀን አመቻችለታ እስላምን ፍርስርስ ሊያደርግ አንድ ወንበዴ ሙሰይሊማ የሚባል ነብይ ነኝ ብሎ ተነሳ በትበት የሚያረግ ትንሽ ነብዩ ያሉ ሞካክሮ ነበረ እንደው አልተሳካለትም ከዚያ በኋላ ግን አቡበክር ላይ ያው ትንሽ አልጋው ተነቃንቋል በሚል እዚያ ላይ ምረብሻለው መስሎት ሰውን መጨፍጨፍ ጀመረ የዚያ حرب الردة ዘመቻ ሲታወጅ وحشي تنانتنام لحمزة يتبكو سون توكس هذا قاعد يتهدى ليه لا من اما لا مال نبرو ايه من يارقنا ويالو الناس من اما يسرع المسالات شو ما يوقتهم اقا ابلو سين مشاك شلت وقابون قرطو طالو الدنان وحشي يعني مسيلي مان مثول عمر الخطا ما انه لا ابو بكر سين ادرات شو قتلت في الاسلام قتلت في الكفر خير الناس ኩፍር ላይ ያለሁኝ የሰዎችን ምርጥ ሐምዛን ገደልኩ ወከተልቱ ፊል ኢስላም ሸር الناس በኢስላም ከገባው በኋላ ደግሞ የሰው ዘሮች ሁሉ መጥፎ የተባለ بعد خاتم النبيين كمحمد بهالا نبي ነኝ እያለ የሚቀልደውን ገደልኩኝ አይ አሁን እንግዲህ አላህ አብሮ ያገናኘንና እና ሐምዛ ጋር ሐምዛና ወህሺ ጀነት ላይ አብረው ሊታዩ ነው ማለት ነው አይደለ ليس لك من الامر شيء ان يمنه لله ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم الله مهرنا اذان سلهنا حمزه سلقدل انت سلادما موسى اللي سلادرج على درج من ملو نجر يلنيم يا سلام كل نجر بني نو غداوچ ودني ناتشو دي حالو نجر لاي بزوات اتدافرو نو اي هو المتصرف فلا معقب لحكمه ولا يسال عما يفعل وهم يسالون لمن دي حرجه تبلو ايتيقم ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان انت بتككل بالله يامناتكم كله لا تاكلوا الربا والذين اتبلوا اضعافا مضاعفه اطف درب يهونهونو والذين اتبلوا اصلوا اضعافا مضاعفه والذ والذ ማለት اصلو ምን ማለት ነው አምስት ብር አበደረ ለተመለሰው የሚገባ አምስት ብር ነው አምስት ብር በነጻ ዝም ብሎ ያበደረ ሊሆን ይችላል ወይም አምስት ብር 6 ብር አርገ ለተመለሰልኝ ብሎ ያበደረ ይችላል ይሆናል ከዚያ ቀኑ ቀጠሮ ይደርስና አምስት ብር መክፈል አልቻልክም ታልቻልክ እንግዲህ ቆይልኝ ትንሽ ነው አሁን ቆይልኝ ትፈልጋለህ እንግዲያውስ አምስት ብር አሳይሆን አርገ ለተመለሰልኝ 10 ብር ነው ይባላል እሺ ምንም ችግር የለውም ለወደፊት ዱቤ የዱቤ ከሆነ እኮ በዛ አርጎ ነው የሚገዛው አደ ሰው ሁሉ ካሽዮን ነው ካሽ የሚለው አለበለዚያ ብድ ዱቤ ስትሆን እኮ በዛ አርጎ ነው ጨምርበት ነው ሁለተኛ ቀኑ ይደርሳል አሁን ሲደርስ 10 ብር መክፈል ነበረበት አልቻለም አይደል አልቻልኩም ትንሽ አሁንም ረዘም አድርግልኝ ችግር የለውም 15 አደርጋለሁ እሱ በጎኑም ያስበዋለሁ ልክ እንደ ዘንድሮ ባንክ ማለት ነው ባንክ ችግር የለም አባት ከፈል ችግር የለም ግን ዋስትና ያለው ንብረት እስከሚያልቅ ድረስ ማለት ከዚያ በኋላ ያለቀ ያለቀ ሲሄድ ያሲያዝከው ነገር መሙላቱ ሲያዩ ተገምቶ 500 ሺህ ብር ተገምቷል ቤት ወይም ተጠላፊ ዋስ በዚህ በኩል ወለዱም ዋናውም ንብረት ይያለ 500 ሺህ ብር ከደረሰ አያልፈው ምክንያቱም የሚይዙት የላቸው ማከዚያ በኋላ አንዳንዱ ዝም ብሎ ምን ችግር አለው ታዲያ እኔ 500 ሺህ ብር ቤት አስይዤ እስከ 5 ሚሊዮን አወጣለሁ ይመስልሃል ካንተ የበለጠ ባለሙያ ናቸው እነሱ ቁጭ ብለው እሱን ነው የሚያስቡት እንደዚህ ነው የሚያወራረደው በየቀኑ ሪፖርት ይጽፋል አሁንማ ኮምፒውተር ነው ሪፖርት ነው የሚጽፈው አረ ይሄ ሰው ይያመልጣችሁ ነው ሊጨምር ነው ከካፒታሉ ካስያዘው ንብረት ይበልጥ ነው ስለዚህ ተጠላፊው ዋስ ያለው 500 ሺህ ከሆነ 500 ሺህ አንድ ብር እንኳን አይፈቅዱልህም ከዚያ በኋላ ይቆማል ካንስል ያደርጉና ክስ ይልቁባል ማሰላም ወአከላ لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه من مشرط عدلنا اضعافا مضاعفا بيون ربا اصله هو سوتين يمياسجنق سوتي ترفن كله ربا يميلوا سوت ايتفهم الله سبحانه وتعالى ناهي عباده المؤمنين عن تعاطي الربا واكله اضعافا مضاعفه كما كانوا يقولون في الجاهليه اذا حل اجل الدين اما ان يقضي واما ان يربي يبدرو كان سيدرس وي ود ولد ينجبالن ويم تكفل الله نبر ميلوت يلال فين قضى والا زاده في المده وزاده الاخر في القدر كانوا درسو ككفله السينو قال كفله السو كان يسبلتال يهنياو دمو كفيا يجمرلتال وهكذا كل عام በየሳምንቱም ይሁን በየአመቱም ይሁን ያው ነው ربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا وامر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الاولى والاخره واتقوا النار التي اعدت للكافرين لكافروتش تزغاجوتن يتزغاجيتن ساتن تتنققوا على الله واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون መልእክተኛውንና አላህን ታዘዙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይምራችሁ ዘንድ ይላል እንግዲህ ተመልከቱ لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا مفتيهو تقوى الله نو اسات تتنققوا مفتيهو اللهم مفراتنا واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون يجي كل مفتيهو الله النام لفتنياون متازلنو وسارعوا إلى مغفرة ودمهرة تفاتنوا ترواروا على الله من ربكم كي يتحكبون ودهون الجمهرة وجنة ود جنة ترواروا عرضها السماوات والأرض أقدمتها وردها سمايات سبات سماينا سبات مدرن يميهال يبزون اقر وردو كرزمتو يانسان يعترال عدل وردو ينيهال كوانا قمتو ما من يهال لو الله يدرسن الناس يون نيو عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله لم يفرس وجه تزقاجج الذين ينفقون في السراء الناس وجه الله لم يفرس وجه من بالوت بدستام قذي بشقرم قذي يميساتو بدهنة قذي بهابتامنة قذي الذين ينفقون في السراء والضراء بسراء عنا بضراء قذي مستد يسوي يوم شرنة يعمل القتال كي ترفو يمي سبسو سجع يقبال قلت شقرو إيال لبت تكافلو ليبلا يتعرسو ونتم سجعنو ونتم شرنو الذين ينفقون في السراء أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض في جميع الأحوال مالتنو الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا إلى سورة البقرة عليه جنزبات شون لليت كان يميساتو بمسترم بيفهم يمي عبالو إلان والمعنى أنهم لا يشغلهم أمرنا عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه بع الله دين لا يميساتو سطوة عواج من المعينات يمي كلكلات شون كفات ميهونا شو يلل والكاظمين الغيظ وطاچون يميافنو كظم مالت افن ارغو انداي وطا يميكلكل والعافين عن الناس كسوچم يقرتا يميلو اسكفتواچو يالوتن سوچ يقرتا يميلو ايذا ثار بهم الغيظ كظموا بمعنى كتموا فلم يعملوا وعفوا مع ذلك عمن اساء اليهم عافين عن الناس የበደላቸውን ሰዎች መልስ አለ መስጠት ብቻ ሳይሆን አፉ ብለናል የሚሉ ናቸው ይላል ኢማሙ አህመድ አቡ ሁረይራ رضی الله تعالى عنه ነብዩ صلى الله عليه وسلم እንዲ ብለዋል ይላሉ ምን አሉ ነብይ ليس الشديد بالسرعه ጀግና ማለት ጉልበተኛ ማለት ኃይለኛ ማለት ታግሎ የሚጥል አይደለም ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب جغنا مالت غلبتنيا مالت بميقطعبت غزي نفسون اشنفو ماسقرت يچاله نو روى الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وضع له وقاه الله من فيح جهنم الا ان عمل الجنه حزن بربوه ثلاثه ألا إن عمل النار سهل بسهوة والسعيد من وقي الفتن وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يقضمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ جوفه إيمانا ألو من أنظر معسرا يتشقرا بعلى داقيقة يسطا أنا كطرو سعمنت نبر سعمنت لا يسهير سوي يوم كان ميكفلو يمي عبت فيك اللوم او وضع له شقروا هالبتك الكلها ويتطرر كزيام كزيمونة النووة عفو بيها الله يعلى يا سلام السوك فالبقين مترعيزوا بني متعلي يالي يتبقى عفو بيها الله عالكم نسعنا معنى ما ينقرهن وراشو تشير تفسبه سيلان دمتوشي برنبرين عفو بيها الله عالكم نبي عليه الصلاة والسلام هي على سو وقاه الله من فيح جهنم የጀሃነም እንፋሎትን ይከለክለዋል ያርቀዋል ከጀሃነም አከባቢ ያሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንተ አንድ 70 መኪና 100 ሺህ ብር አድም ትገዛው ምን ያደርግልሃል የጀሃነም እሳት ነፃ ለመሆን 100 ሺህ ብር ነፃ ብታደርግ አንድ ባ ያላህ ባሪያ ወዳጅ 100 ሺህ ብር በጣም ቀላል እኮ ነች ጀነትን ግዛ ብትባል ጀነትን ግዛ ብትባል ጀነት እንዴት እንደሆነ አይታችኋል አይደል ወርዷ ብቻ عرضها السماوات والارض ما عندي مليون دولار ست بتبالنا جنت يا ولي بتبال ترى انا ترى عندي مع المركاتو باليزي يجزها لين فما بالك بجنه عرضها السماوات والارض من فيح جهنم نزع رجها له نم لها الله كو من فيح جهنم نزع لهم عند نجر مسرات لانت من يتشجر انا عبدره ويتشماكك ياله ድምፁ ሰምታችሁታል እያለ የለም እያለ ያለውን ሰው ያለውን ሰው እየጠርተ አፉ ብያለሁኝ ወይ ልከ አፉ ብያለሁ እንዳትሸማቀቅ አይዞህ ማለት ነይቱ ራሳችሁ ታውቃላችሁ በተለይ ጅዳ ያለ ሰው ያሸማቀቃል በምን ዛሬው ያስተበ አው ከባንክ አላነሰ ነው እኮ ያስተደደ ያለው በጣም ቀላል ነው ኢቃማ እንዴት ነው ሲል በጣም ቀላል ሆኖ ዘንድሮ ማይለዋል እስከሚገባ ድረስ ከገባ በኋላ تجديد نقل الكفاله منامن ብሎ በሙሉ እንላለው አክሉ አምዋል الناس بالباطل ደሞ የሰው ገንዘብ በጣም ነው የሚጠመው በጣም ነው የሚያጓው ሳይለፈኑም የሚገኘው ይሄንን ያረክ እንደሆነ አንተ ምናልባት እሺ መስለሐ ብሎ ተበድሮ ምናምን ብሎ ምናምን ነው ሊመጣ ይችላል ሊከፍሉ ያጣል አፉ ብያለሁ ብለ ይለመድ አፉ ማለት ይለመድ እኔ እንዲህም ለቀ እንዲህ በነፃ ነው እንደምሰጠው ለአንተ አላህ በነፃ ነው የሰጠህ ምን አለ በነፃ ብሰጠው ምን ችግር አለው በነፃ ነው እየሰጠው ያለው አፉ ስትል እኮ አላህ ሂሳብ እየከፈለህ ነው ወይ ከሰውየው ነው የሚሻለህ አንተ ከአላህ ቢከፍልህ አይሻልህም ሰውየው ማደሃ ነው እጁን ቆርጣቶ ስም ታረጋዋል ብትከሰው ይታሰራል ሌላ ምናምን አመጣ ገና አርሐሙ ራሂሚን እኔ ከፍልሃለሁ አንዱ አስሯ ምንድነች ምን ፈይ ጀሃነም ነፃ ማድረግ ነው አለ ان عمل الجنه حزن بربوه ان عمل النار سهل بسهوه እንደው ምና የሰዒድ ማለት መውቂ الفتن الله سبحانه وتعالى سعيد ያደረገው ሰው ማለት كفتنا الله يطبقه ሰው ነው وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يسلمها عبد موات عندما قطعن وطو قطعت متبت كتقطعت رو كما سال في بلده موات أجري على موات يلم ما كظمها عبد لله قطعوا لله ظلو يمدبك يلم إلا ملأ جوفه إيمانا وسط بأمنة ملالت به لنجي سبحان الله من كظم غيظا قطعن يشفنته يواتسه وهو قادر على ان ينفذه لفصمه ويچاله لياسسره ويچاله ليبتاو ويچاله ليبقله ويچاله قطعون يدبقنا يواتسه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي الحور شاء يقامكن الله سوش متاكل يطراونا የትኛው ሁሩ አይነት ይሻላል ልጅ ተብሎ ይማረጣል አከከ እ ሁሩ አይን አረ እንደው የፈለጋችሁም የፈለገችሁም ብትሰጥ ስትቆጡ ትዝ ይበላችሁ አንዱ አንፉን ጋር እንኳን ወደህ ስትቆጣ እንኳን ትችል የለም እንደዚህ መሬት ላይ እናው ምን ቦታ እንት ላጥ ያለ እሱ የሚለው አንሶት ደሞ روى ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله ما نمسوا እሳት ዋጥኩኝ ምን ዋጥኩኝ ይላል ሰው አጅር ያለው ትልቁ ነገር ቢኖር ለአላህ ብሎ ቁጣን መዋጥ ነው ለአላህ ብሎ እየቻልክ ልትተባብረው እየቻልክ ልታጠቃው እየቻልክ ልትጎዳው እየቻልክ ይቅርብኝ ብለህ ዋጥ ካደረክ ከአላህ ዘንዳ ይሄን የመሰለ አጅር የሚያስከፍል ነገር አንድም አላየሁም ይላል المهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله سبحانه وتعالى دقم يولوتين يودع انقدي كلايه من على الذين ينفقون في السراء والضراء بشقر مكان بدستا مكان يميسطو كذي ابو هلا قطعشون يميسفنو كذي ياسكي ماشون سعفو يميلو ከዚያም አልፎ ደግሞ خير የሚወሉ ለዚያ ለዋለ ላስከፋቸው ሰው እንደማለት ነው ስለ አንዲት ዘትዮ በዚህች የቁርአን አንቀጽ ምክንያት ነፃ የወጣች ባር ያለች ይባላል አለቃዋ እንግዳ ሊያስተናግዱ ቤት ይዘው ገቡ እንግዶቻቸው የተከበሩ እንግዶቻቸው ነው ምርጥ ከነው እነሱ ጋር ያወሩ ምግብ አምጡ ብለው ሰራተኛ ይዛ ስትመጣ እንደማነቀፍ አደረጋትና ላቸው ላይ የፈላ መረቅ ደፋችባቸው ሚስት አይደለችም ልጅ አይደለችም ባሪያ ናት አሁን አንተ ሰራተኛ እንዲህ ብታደርግብኝ አረ ሚስትህም ብትሆን ያው ልክርኳን ነው ታመጥ እ ሳቸው ቀና ብለው አዩት ሊቆጡ እንደሆነ አወቀችና قال الله تعالى አለቻቸው አጣሉ ሳቸው الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ አለቻቸው ካዘምቱ አሏት ገባቸው ተቆጣጥር ያለው ምንም አላረግም አሉ አረ ቀጥሉ አሁንም አኩርፈው ውስጥ እኮ ተጣ وستو ناكو الرفكي ليال ماشي عفو لكم والعافين عن الناس يال الله عفو طالوات أرى قطر يال له آيان أمو من إلال والله يحب المحسنين كيف أتلتشن يال عندي شدو أنتن درعام يال له كراتي تانستو باري أنت أو تتشش يال له كذاري بها لا تشمال كيف مالوات والله يحب المحسنين وتدفتا ነጻነቷን ያገኘችበት ሃይማኖት አማኞቹ እንዲህ ነው የሚተገብሩት ይሄንን አባባሉን እንደዚህ በቀላሉ አይደለም ያልፉት አሁን والله يحب المحسنين الذي ستي احسان ጥሩ መዋል ማለት ምን ማለት ነው አፉ ማለትም እኮ ጥሩ መዋል ነው አይደል ላ የበለጠ احسان ማለት እሷን ከዚህ በኋላ እንዲህ አለ አቋም ላይ እንዲህ አለ ችግር ላይ ማትውልበት ማድረግ ነው ነጻ ማድረግ ስለሰጥ ይዋል ተሰውጭ ታጣለሽ አጥቅቱኪ እንደውም ይሄው عرضها كعرض السماء والارض بالبت زي سوره الحديد لا يذهم عرضها السماوات والارض بالبت لا ابو ريره اندي هلالو عند سو النبي غار عليه الصلاه والسلام متو ارايت قوله تعالى وجنه عرضها السماوات والارض لا جو عرضها السماوات والارض يميل القران ايات استينغروين فين النار يقول له مريت جنه كذا وسات يميبالو عالم يتنا يالو علاچو قال رأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء فأين النهار لليس متى هل النقر لليس يتعلم ويتهال يتنو يالله كانوالوت قال حيث شاء الله الله لبث بوتان وايم يارقون يمنه وكالتهم قال وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل فهذا جهنم إساء الله شابت عطونهم لأن فمن أسجل النقر أو نيت يساقيتنو يهدو ليساقيتنو نازي بوتان يماروتنو هذا لا يكون هذا يحتمل معنيين احدهما ان يكون المعنى في ذلك انه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل اذا جاء النهار ان لا يكون في مكان وان كنا لا نعلمه وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل والثاني ان يكون المعنى ان النهار اذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فان الليل يكون من الجانب الاخر وكذلك الجنه في اعلى عليين فوق السماوات تحت العرش وعرضها كما قال الله عز وجل كعرض السماء والأرض والنار في أسفل سافلين فلا تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار أولئك كعرض السماء والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة النجاة وانجل بمي سربت قذية فاحشة مالت كزموت قارايتها عز وانجل راس زموت بايهن لزموت يمي قفافون قرج فاحشة فاحشة يبالان إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ويراثاتهم بمي بدلوا قذية ذكروا الله الله سبحانه وتعالى يمي الساوسوناتهم محسنوش مالت فاستغفروا لذنوبهم لو انجلاتشو لتفاتاتشو مهرة يلمنا له ومن يغفر الذنوب إلا الله كالله بستكر وانجل يممر ماننا له ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون إياوقوا بسرس وانجلاي شكم ميلوناتشو لم يسروا على ما فعلوا من المعاصي والذنوب أولئك ينني عمالو سوج كلاية نستطن نقروتي يفسهم سوج جزاؤهم مغفرة من ربهم كفيات شو كيتات شو مهرة تلك مهرة كفتن يا مهرة مغنبنا وجنات جنتنا تجري من تحتها الانهار كسرى عرات تلالك اجرة ونزج يلي فالسبت خالدين فيها ازياوس لزلالة من ورسهن ونعمة أجر العاملين يسراتن يوش واقع من يعمر يسراتن يوش من دا من يعمر على الله يسر يوش سرى لا يالو سوش سرى لا يما يسرو سوش من أجر الله من دا الله ونعم أجر العاملين على الله مثل عالمين على الله عاملين ولب بلو عالمين بهن نرو أواجي بلن باوك أثبتا نبرمي هنا وللدرو ውድድሩ ከፍተኛው ሚዛኑ ያለው ማርኩ የሚሰጠው ከተግባር ጋር ነውና በተግባር ላይ ትኩረት አድርጉ ነው ومن يعمل سوءا اذ من الى الله الم يعلم ان الله هو يقبل التوبه عن عباده من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الذين مسل انقصوش الله سبحانه وتعالى وانجل بان سراطرو بهنم وانجل سرتنم ودسو تتملت منا كسو مهرت كلمنا عندما تفرن باقلت يماننم دردر يماننم شمقل الناس هيتسلقو بقد تفاود الله يتملسسو فقبائنت يالو مهنون باقلت نمير إبليس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم بورد قذي على الكسى إلى الله على الكسى لمن؟ إبليس تلك ما استعروا وانجل ما سرت عن نبر سوت وانجل سرتوا شالك سو يمي مرات شوك هنا يتي أغنيات شوال ثاني ما يك أنقريه كروا وده الله يممل سوء الجل على ما أغنيت قال هنا بس تقر በሮቹ የኢብሊስ በሮቹ ተዘግተዋል ለፍቶ ለፍቶ ለፍቶ ወንጀል ላይ ሲጥልህ አንተ ደግሞ ወደ አላህ ከተመለስክ እስትግፋር ካደረክ ያንን እድሉን ዘግተህበታል ማለት ነው رواه الامام احمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وهو على المنبر منبر لا يهونوا قالوا ارحموا ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم اذنوا يتعذن لكم لسو زنوا لا تشجروا زنوا الله يهدن الله تعالى مهرة لمنوا يمار الله تعالى إن أنتم ماروا إن أنتم تمار الله تعالى ويل لأقماع القول ويل للمسرين الذين يسرون على ما فعلوا وهم يعلمون النجاة نقدراتون يما يمزنوا النجاة وانجل كسروا عند كجمروا يما يلقوا سوات ويل الله تعالى بلوى النبي عليه الصلاة والسلام لنا فنعم أجر العاملين يجن السوج بسرى لا يتواطو بسرى لا يتتعدفو سوج مهنات شون بيفا يستمرنا أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه إنه نعم المولى ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته